بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. قال البيقوني عليه رحمة الله في النوع السابع والعشرين، قال: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. على أي لغة هذه أخه؟ لغة القصر. كيف القصر؟ الأصل أنه ماذا؟ إما الواو وإما الياء وإما الألف. أما هذه ما أبقى شيء لنا للواو وللياء وللألف، صح ولا لا؟ إذن هذه قصر أو نقص، إما قصر وإما نقص. حذف لك هذا الحرف لأن الحرف أخيه الياء، أو تقول رأيت أخاه الألف، أو تقول مرت بأخيه الياء. إذن هذا حذف لك الثلاثة الحروف الذي يدور عليها ماذا؟ ما يتعلق بالأسماء الخمسة. فهذه لغة ماذا؟ النقص أو القصر عن أخيه، وهي لغة ماذا؟ من اللغات. قال: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هذا ما يسمى بالمدبج والأقران. ذكر نوعين من أنواع علوم الحديث، ذكر نوعين من أنواع علوم الحديث. ويقولون أول من تكلم في يعني ماذا؟ ما يتعلق بالمدبج، وسماه مدبجا واصطلح على أنه مدبج، هو الدار القطني، وألف فيه كتابا، هو الإمام الدار القطني عليه رحمة الله، وألف فيه كتابا. فما هو تعريف المدبج؟ قالوا المدبج تعريفه رواية كل قرين عن الآخر. وما المقصود بالقرين؟ القرين قالوا المقارب للشخص في السن أو في الطبقة، المقارب للشخص في السن أو في الطبقة. يعني هذا نحو 20 وهذا نحو 18 سنة، هذا 20 وهذا 22 أو 23 سنة، المتقاربان إما في السن أو في الطبقة، إما متقاربان في السن أو في الطبقة. ما معنى الطبقة؟ اشتركوا بالأخذ عن المشايخ. المشايخ مشايخ هذا ومشايخ هذا يعني واحد، مشايخ زيد ومشايخ عمر واحد، أخذوا عن مشايخ يعني ماذا؟ يعني مشتركين عن مشايخ ماذا؟ مشتركين. فإذا القرين معناه المتقاربان في السن، القرين المتقاربان في السن أو في الطبقة، أي في الأخذ عن المشايخ، كلاهما اشترك في الأخذ عن هؤلاء المشايخ، فهذا يسمى ب المقارن، هذا يسمى بالمقارن. فإذا روى هذا عن هذا وهذا عن هذا يسمى يعني ماذا؟ بالمدبج، يسمى هذا بالمدبج. مأخذ من أي شيء؟ قالوا من ديباجتي الوجه، ديباجتي الوجه هذه وهذه، من ديباجتي الوجه، أي كأنهما متقارنان أي متقابلان، هذا يقابل هذا وهذا يقارن هذا، من ديباجتي ماذا؟ الوجه. فسمي بالمدبج، سمي ماذا؟ به المدبج. فإذا روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن عائشة، وروت عائشة رضي الله تعالى عنها عن أبي هريرة، وهل حصل هذا؟ نقول نعم، قد حصل أن أبا هريرة روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة رضي الله تعالى عنها قد روت عن أبي هريرة. ماذا يسمى هذا؟ بالأقراء، بالمدبج، هذا يسمى بالمدبج. رواية كل قرين عن الآخر يسمى بالمدبج، يسمى ماذا؟ بالمدبج. فإذا حصل ماذا؟ الثاني، أن عائشة روت عن أبي هريرة فقط، أو أبو هريرة روى عن عائشة ماذا؟ فقط. ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا بالأقران فقط، أما ذاك يسمى بالمدبج، هذا يسمى أقران. عائشة فقط روت عن أبي هريرة، أو أبو هريرة رضي الله عنه روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها فقط، هذا يسمى بالأقران. فماذا نستفيد؟ نقول كل مدبج أقران ولا عكس، كل مدبج أقران ولا عكس، فبينهما هذا الأمر، بينهما هذا الأمر. إذا عرفنا معنى المدبج ومعنى الأقران، وقلنا أن أول من صنف فيه وذكره وألف فيه وأفرد بكتاب هو الدارقطني عليه رحمة الله، والدارقطني عليه رحمة الله أول من أطلق عليه بالمدبج هو الدارقطني. ما الفائدة منه؟ ما الفائدة من هذا يعني ذكر المدبج والأقران؟ ماذا نستفيد من ذكره في أنواع علوم الحديث. قال العلماء: نستفيد حتى لا نظن أن في الإسناد يعني عن أنها بمعنى أو بمعنى و، يعني لما تقول عن أبي هريرة عن عائشة، لما تقول عن أبي هريرة عن عائشة كأنه يقول لعل في تصحيف، لعل عن أبي هريرة أو عائشة، أو عن أبي هريرة وعائشة. واضح إخوان؟ يستفاد من المدبج والأقران يعني رفع احتمال، رفع احتمال أنه عبر بعن، عبر بعن عن أو الواو، يعني احتمال أن أبا هريرة ما روى عن عائشة ولا عائشة رضي الله تعالى عنها روت عن أبي هريرة، أن هذه فيه زيادة، أن هذه فيه زيادة. ما هي الزيادة؟ زيادة عن، فلعل الراوي حذف أو عن عائشة أو أبي هريرة، أو حذف الواو عن عائشة وأبي هريرة كلاهما قد حدثه، ما أن عائشة حدثت عن أبي هريرة ولا أن أبا هريرة حدث عن عائشة، فيقول لعل في زيادة، لعل في وهم من الراوي عبر بعن وترك أو الواو، ترك أو الواو. فهذا هو الذي يستفاد ماذا منه؟ أن المدبج يبين لك هذا الأمر، أن أبا هريرة قد روى عن عائشة وفي هذا السند روى عنها. ما هو أن أبا هريرة وعائشة كلاهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن أبا هريرة أو عائشة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كلاهما، فيقول لعله حذف الواو أو حذف ماذا أو، فيكون عن لعلها وهم، عن لعلها ماذا وهم. فاحتاج العلماء أن يعرفوا بفن يسمى بعلم المدبج، بنوع من أنواع علوم الحديث يسمى بالمدبج، حتى لا يظن الزيادة، حتى لا يظن الزيادة في الأسانيد، حتى لا يظن الزيادة في الأسانيد. فانبرى الدارقطني عليه رحمة الله فألف كتابا فسماه بالمدبج. أول من أطلق عليه المدبج هو الدارقطني، فألف فيه كتابا من أجل ماذا؟ رفع هذا الوهم الذي يحصل، رفع هذا الوهم. هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ أن المحدثين ما تركوا شيئا من أنواع علوم الحديث يستفاد منها إلا تكلموا فيه، وما تكلموا فيه في ورقة كما نحن، يتكلم فيه في مجلد، يتكلم فيه ماذا؟ في مجلد كامل، يفرده في مجلد، سبحان الله. إذن ما من نوع من أنواع علوم الحديث يستفاد منه إلا وقد ألف فيه العلماء، إلا وقد ألف فيه ماذا؟ العلماء. ما لا يمكن أن يأتي متأخر فيقول تركوا نوعا من أنواع علوم الحديث ما ألفوا فيه، أين هو هذا؟ ما يجد، ما سيجد. وأحسن يعني من تكلم وبرز في ذكر أنواع علوم الحديث الخطيب ولا مقارن له، الخطيب البغدادي كل من جاء بعده عيال عليه فيما يتعلق بذكر أنواع علوم الحديث. ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وتكلم فيه، هذا في الأكثر وإلا هذا قد فاته. فما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا والخطيب البغدادي قد سبق إليه، إلا والخطيب البغدادي قد سبق إليه. ولم يفلح الكوثري في طعنه في من؟ في الخطيب البغدادي، فوصف بأنه يتابع المردان، أعوذ بالله، طعن فيه. لماذا؟ لماذا الكوثري يطعن في الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد؟ لماذا طعن فيه؟ ها، عند من السؤال؟ عند من الجواب؟ لماذا طعن الكوثري ورد عليه المعلم في كتابين، الأول الطليعة والثاني التنكيل ونكل به؟ هذا قول حتى لا، أخونا سعيد يقول لعلها الغيرة والحسد، هو ما عاش في زمنه، هو جاء بعده. هم عند من الجواب؟ لماذا تكلم هذا الرجل وهو الكوثري الذي هو رافع راية التجهم في زمنه، رافع راية التجهم في زمنه، ويطعن طعنا يعني كبيرا، ولم يكتفي بالطعن في يعني ماذا، يعني في مجرد يعني هؤلاء العلماء ولا في التابعين، بل تعدى الأمر حتى طعن في الصحابة، حتى طعن في الصحابة. أفرد الإمام يعني ماذا المعلم عليه رحمة الله التنكيل، فجعله على أربع أقسام، على أربع أقسام. القسم الأول ناقش في موضوع، والقسم الثاني ناقش في موضوع، والثالث والرابع ناقش في عدة، في أربع مواضيع من كتابه. وأفاد وأجاد وأفاد المعلم عليه رحمة الله، وأثنى عليه العلماء ثناء عطيرا على كتابه. فما السبب الحامل للكوثري للطعن في الخطيب ماذا البغدادي؟ لماذا طعن فيه؟ عند من؟ والله صاد الجواب عندكم في الغد إن شاء الله تبحثون المسألة. لماذا طعن الكوثري في الخطيب؟ طعن فيه طعنا حتى وصفه بأنه يتابع المردان، الرجل صاحب هذه الفنون وهذه العلوم، ثم يطعن فيه بأنه يتابع ماذا؟ المردان. فالجواب عندكم في الغد. بارك الله فيك. أبغي سؤال الله شيء. سؤال تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز للنساء تستعمل الرموش يعني الاصطناعي عند الزواج؟ الرموش الصناعية من الوصف الحرام، الرموش الصناعية، وإن كانت تزال بعد التجمل وبعد العرس تركبها ثم تزيلها، لكن هذا يعتبر من الوصل، وهذا منهي عنه، هذا يعتبر من الوصل، والوصل كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن وصل الرموش، تعرفون الرموش، احنا نتكلم مع بعض الأخوة، الرموش الصناعية تكون عند هذه الرموش، هذه الشعارات التي تكون على الجفن الأعلى والأسفل في أطرافه، هذا هو الرمش. فالنساء تعمل رموش صناعية كبيرة من أجل تبقى العينين ماذا؟ طيبة. هذه الرموش الصناعية، هذه الرموش هذه هي من الوصل، تلصقها ثم تخلعها بعد العرس، هذه تعتبر من الوصل، والوصل كبيرة من كبائر الذنوب. هذه العلة الأولى. العلة الثانية، تتشبع المرأة بما لم تعطى، تتشبع المرأة بما لم تعطى، الذي يراها يقول هذه رموش، سبحان الله شوف هذه رموش جميلة وهي مصنوعة، فهذه تتشبع بما لم تعطى، فهذا حرام، هذا يعتبر من الوصل وهو محرم. نعم نعم. في الإسناد الواحد ضعيفان، تمام، يصلح في شاذ متابعة، يصلح إذا كانوا في طبقة واحدة أقوى، كلاهما روى، هذا المجهول مجهول الحال مع الضعيف الذي وسيم هذا الحفظ، كلاهما اشترك في شيخ، هذا الضعيف مع المجهول يقوى، نفس هذا الإسناد يكون حسن، لكن إذا كان هذا يروي عن هذا، هذا في طبقة وهذا في طبقة، هل يصلح في شهادة المتابعة؟ نعم يصلح في شهادة المتابعة، يصلح، نعم يصلح في الشهادة المتابعات، لكن إذا كانوا في نفس الطبقة اشتركا في الرواية عن الشيخ نفس الإسناد حسن، لأن هذا مع هذا يقوى، هذا مع هذا في الرواية عن الشيخ يقوى، لكن إذا كان هذا في طبقة وهذا في طبقة أخرى هل يصلح في الشهادة المتابعات؟ نقول نعم، ما دام أن ضعفه ماذا لم يشتد فيصلح في الشهادة المتابعات. بارك الله فيكم. أنا أنصح يا أخوان تقرؤون كتاب المعلم، التنكيل مفيد جدا، مملوء بالقواعد المحدثين، مسائل الفقهية، المسائل العقدية، مسائل كذلك ما يتعلق بالرجال، تراجم الرجال، كيف يتكلم عليه رحمة الله على ما يتعلق بتراجم الرجال، كيف تستفيد ألفاظ الجرح والتعديل الذي ينقلها ماذا عن المحدثين، أن هذا اللفظ يقصد بها كذا ولا يقصد بها كذا. الرجل اللهم بارك مملوء في هذا الجانب، كتاب مملوء بالفائدة الحديثية، مملوء بالفائدة الحديثية، الذي يستطيع أن يقرأ فيه ويلخص فيه اللهم بارك، صراحة تستطيع أن تخرج من الجزء الأول بعدة فوائد ثم تمليها، والجزء الثاني بالمثل وتمليها على الطلاب، فهو مفيد صراحة، يحتاج للتلخيص، هذا الجزء الأول تلخصه، يعني أهم ما جاء في الجزء الأول من الفوائد الحديثية، ما جاء في الفوائد الفقهية، ما جاء في تراجم الرواة، وتمليها على الطلاب، مفيد جدا حقيقة، مفيد هذا الكتاب. بارك الله فيكم. طيب لهم.